قلبي يا ما كان بيحلم بيك، ولما قابلته عشت انا ليك، وكنت بخاف عليه وبموت لو ثانية غاب. كنت عايش عمري كله معاه، حاسس بأيام انا وياه، وفي يوم جرحني سابني ما عملليش حساب. كنت شايف ان كل الناس، وقلت ده هو روحي خلاص، ودايما كنت بحكيها لي كل الهموم. فجأة زود همي راح لبعيد، هانت علي العشرة اكيد، بستغرب انه ينسى ايامي في يوم. اصل الزمن ده في زي قليل مزايد، ما بينجرحش غير اللي يعيش وفيه خير. اصل الزمن ده في زي قليل اللي راح، ما انا في الجراح مش الاخير. عشان ارضي نسيتني عشان افكر فيك، نسيت الناس وقلت هعيش بعدي لمين. ايوه يا ما تعبت انا وياه، عايش باحساس اني فداه، دلوقتي بندم اني خفت عليه سنين. اصل الزمن اللي راح، ما انا في الجراح مش الاخير.